إن دخلت البيت إن سلمت فأنت طالق. وش أول شيء تسوي حتى لا إن دخلت البيت إن سلمت، يعني إن دخلت البيت بعد السلام، عرفت؟ يعني الشرط الثاني اللي حطها دائما كلمة بعد تتضح لك، مثل لو قال لها، طيب أسألك براء عاصم، لو قال لها إن ذهبت إلى الجامعة إن أكلت فأنت طالق، إن ذهبت إلى الجامعة إن ذهبت إلى الجامعة بعد الأكل، ها أيوه. طيب حمزة مثل بمثال غير إن أو إذا، اتصال شرطين اثنين، غير إن أو إذا، ها ها لو قمت لو خرجت من البيت إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق كذا، ها؟ لو خرجت من البيت إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، ها كذا صح؟ طيب عبد الرحمن نفس السؤال هذا، بس هو قال لها إن فتحت إن خرجت من البيت، لو خرجت من البيت إذا زرت أمك أنت طالق كذا، ثم لبست عباءتها وراحت لأمها تطلق، ها أيوة لازم وقت ثاني، أيوة يعني هي إن خرجت من البيت إن زرت أمك ثم راحت لأمها وزارتها هنا ما تطلق، لازم أول شيء تزور أمها مثل اليوم تزور أمها، ثم بكرة إذا طلعت من البيت لو الكلية تطلق. طيب يا شمراني لو قال لها إذا سافرتي لو تكشفين وجهك أنت طالق، ثم سافرت وكشفت وجهها تطلق، ايش تقول صالح؟ إذا كشفت وجهها يعني لو سافرت الحين ثم كشفت وجهها ما تطلق، فلو سافرت ثاني مرة تطلق كذا. طيب فهمتوا ولا لا؟ يعني لو بده يكون الامر الاول ثم الثاني، مو بالاول ثم الثاني، يعني لو قال لها لو سافرتي اذا كشفتي وجهك انت طالق، تمام؟ فاذا كشفت وجهها الآن تطلق، إذا كشفت وجهها ما تطلق، ثم إذا سافرت وهو بعد تحقيق الشرط، لو سافرت إذا كشفت وجهك أنت طالق، إذا كشفت وجهها ثم سافرت تطلق. طيب أعطيك مثال ثاني يا سامي، لو قال لها معي يا سامي، لو قال لها لو تلبسي القصير إذا ذهبت للزواج تطلقين، ثم راحت للزواج تطلق. ايش تقول؟ ايش تقول المصاب؟ ها؟ قال لو تذهبين للزواج إذا ذهبت إذا لبست القصير تطلقين، إذا لبست القصير وراحت الزواج تطلق. طيب لو عكس شلون؟ شلون ما تطلق؟ لو قال لها لو ذهبت إلى الزواج، لو قال لها لو ذهبت إلى الزواج، لو قال لها لو تلبسين القصير إذا ذهبت للزواج أنت طالق، تمام؟ فخرجت من البيت وهي لابسة القصير، تطلق ولا ما تطلق؟ ها؟ أو تذهب للزواج ثم إذا رجعت البيت ولبست بكرة قصير تطلق. يقول هل يشترط في وقوع الطلاق تتابع الفعل؟ ما يشترط ما تتابع، ما لأنك حتى الفعل التعقيب لكن ما تفيد الفورية. ولو قال لزوجته إن شربت العصير وأكلت البر أنت طالق، فشربت العصير وتأكل البر هل تطلق؟ لا، لابد الأمرين اثنين. لكن لو قال لها إن شربت العصير إذا شربت إذا أكلت البر تطلقين، فلابد من البر ثم العصير. يقول هل تدل ثم على الترتيب فقط؟ فلو قامت ثم بعد يوم جلست فهل تطلق؟ نعم. يقول لو قال إن خرجت من البيت إذا لم تزوري أمي فأنت طالق، قال على الفور عم التراخي، على التراخي يعني حتى لو زارت أمها تحقق شرط ثم جلست في بيتها مدة سنة ما خرجت ما تطلق، فإذا خرجت بعد سنة تطلق لتحقق الشرط الثاني. يقول هل نقول إن في الحرف إن لابد من تقدم الشرط الثاني الأول في وقوع الطلاق وفي إذا بعد وقوع الشرطين معا؟ لا، إذا ترادف الشرطان إن فعلت إن قمت أو إن فعلت إذا قمت أو لو قمت لو فعلت، فلابد من فعل الشرطين الاثنين ويكون الترتيب الثاني ثم الأول، أو تضع بدل حرف الشرط هذا كلمة بعد ويتضح لكم إن قمت بعد قعودك هذا تطلقين وهكذا. يقول إذا قال لم تصل إذا لم تصلي إذا أذن هل لو أخرت الصلاة تطلق ولا يستمر هذا الشرط في كل الصلاة؟ يعني إذا أذن إذا لم تصلي فورا، لأن إذا بعد لم فوره، لكن لو قال إن لم تصلي إذا أذن ما تفيد الفورية، لأن إن معلم ما تفيد الفورية. يقول هل نستطيع نجعل الضابط في المسألة كلمة بعد كلمة بعد بدلا حرف الشرط لكي نفهم إيه من ناحية المعنى، مثل لو قال لها إذا قمت إن نمت، يعني إذا قمت بعد نومك فأنت طالق. لو قال كلما لم تغطي وجهك إذا خرجت من البيت فأنت طالق، قد يكون للتكرار. إيه نعم، فكلما خرجت من البيت ولم تغطي وجهها تطلق، ومرة الثانية كذلك، ومرة الثالثة كذلك. أنتم عندكم كلمة تفصل صح؟ لكن غلط، الصحيح تفصل بالشد يعني. ومثلها ففصلتها، مو فصلتها، نعم.